سمعت احد العوام وهو من بلاد القصيم، لقيته في دولة الامارات، فكان يراني، كنت اجتمع انا وهو عند طبيب، كنت اعالج ظهري عند احد الاطباء، فكنت اجتمع انا وهو في صالة مع مرضى حتى يأتي الوقت، كل واحد يدخل على وقته يعني اوقات محددة. فكان يراني وانا جالس في الصالة احدث الناس واكلمهم ويعني اجيب على اسئلة بعض الناس واذكر بعض الناس وانصح بعض الناس في المجلس. فقال لي انت خارج في سبيل الله؟ فقلت نعم انا خارج في سبيل الله. قال لي فعلا انا شفت ان يعني عرفتك إن عرفت انك منا. قلت انتم من؟ لما اقول عرفت انك منا انا فاهم من كلامك. قال احنا جماعة التبليغ. قلت له انا خارج في سبيل الله لكن لست من تنوى من جماعة التبليغ، ادعو الى الله وانا في بلدي في سبيل الله وخارج بلدي في سبيل الله. الرجل انقبض. قلت له من اين انت؟ قال من القصيم. قلت له تعرف الشيخ ابن عثيمين؟ قال انا اضرب لك مثلا، انظر كيف يعني هذا الرجل وكثير اشباهه لا يرفعون بالعلم والعلماء راسه. قال لي العالم هو مثل البئر، اذا اردت ان تشرب لابد انك تنزل وتاتي بداي وتتعب وتشرب، ما تشرب الا بتعب. اما احنا مثل السيل نجي للواحد عند باب بيته. اما نحن فاحنا مثل السيل ناتي للواحد عند باب البيت. قلت له طيب البئر اذا كان معلوما ومكانه معروفا عند الناس سيأتينا من كل مكان، والرجل سيأخذ الماء منه ويذهب الى قريته يسقي اولاده ويسقي يعني انعامه ومثلا ما عنده من الاغنام وغير ذلك، فالنفع سيتعدى، ومن اصابه شيء عرف المنبع يأتي اليه. اما السيل الذي ما يأتي الا مرة في السنة وربما يأتي يجري في البيوت ويجري في الارض ويضيع الناس وكذا وكذا، يصلح وقبل يخرب اكثر مما يصلح. فلما اجبت له هذا الجواب انقبض مني، وبعد ذلك ما كان يجلس معنا وهكذا يقنعونهم بهذه الامثلة الفارغة التي عند التحقيق العقلي دعك من العلمي لا يقوم لها وزن، ويظن ان معه دليلا لا يقبل النقد. العالم مثل البئر، والبئر ما حد ينتفع به الا اذا جاء لعنده، اما نحن مثل السيل ناتي ونذهب لكل واحد عند باب بيته. كم من المرات الانسان اذا راى يعني اذا جاء السيل فالانسان يخاف ان يجرفه ويجرفه، حتى السيل يعبر عند اهل الرؤيا اذا رايت انك تمشي في سيل فانك في فتنه. عند اهل الرؤيا يعبرون السيل بالفتنه. من راى انه في المنام يسير في سيل فيقول هذا في فتنه. واما الابار فيها النفع وفيها الخير، هذا لا يسلمنا بالمثال. هل صحيح ان العالم نفعه لا يتعدى عن بلدي؟ هل هذا؟ واذا كان كذلك فلماذا مدح الله سبحانه وتعالى العلماء وجعلهم ورثة الانبياء؟ لماذا مدحهم وجعلهم ورثة الانبياء؟ لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من سلك سبيلا او طريقا يلتمس فيه علما سهل الله على طريقه الى الجنة؟ لماذا جاءت الرحلة الى اهل العلم والخروج الى اهل العلم؟ جاء الخروج لأهل العلم وجاء مدح الخروج لأهل العلم في مجلس كثيرة، وقصة موسى لما ترك بني إسرائيل وذهب إلى الخضر يسأله عن مسائل علمية وترك قومه وهو يدعوهم وذهب يتعلم من جديد. الحق أن الله لا بأدلة علمية ولا بأدلة عقلية، ولكن من كان عقله ضعيفا فأي شيء يصدقه وأي خرافة يقبلها ويعدها دليلا اقوى وارسخ من الجبال الرواسي. وقد وفق الله سبحانه وتعالى اهل السنة فكانوا اهل علم، فاذا سمعوا شيئا عرفوا حقيقته هل هو ثقيل في الميزان او خفيف، وفق الله اهل السنة لذلك. فاهل السنة في اليمن بفضل الله دعوتهم لها مزايا كثيرة كما سمعتم، انها دعوة علمية تأصيلية، وهذه الدعوة او هذه المزية اثمرت خيرا عظيما. فمن هنا يجب على ولاة الامور ان يعرفوا حقيقة هذه الدعوة، انها دعوة رحمة لا دعوة فتنة، ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ففي سلسلة الفتاوى الشرعية لشيخنا حفظه الله، وفي تتمة السؤال الثاني من أسئلة صحيفة الخليل، يقول شيخنا: وأما عن إقامة المعسكرات في الجبال فهي فرع عن الخطأ الأساسي، لأن الدعوة الصحيحة ليست دعوة اعتزالية في جبل أو شعب أو مسجد أو صحراء أو غير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في مسند أحمد بسند صحيح: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فإذا رأيت في زماننا هذا من يدعو في بلاد الإسلام سرا ويخفي دعوته عن أهل العلم ولا يكلم الناس بحقيقة دعوته إلا من وراء الحجاب، فإذا اطلع أحد عليه أخفى ما يتكلم به، وإذا رأيت أحدا كذلك فاعلم أنه صاحب فتنة في أغلب الأحوال. في أغلب الأحوال احترزت من حالة ما يكون الإنسان يعني وهو يدعو إلى الحق وفي مجتمع فيه من أهل الباطل من أهل البدع، سواء كانوا روافض أو كانوا صوفية ويلاحقونه ويطاردونه فما يمكنونه من المساجد، وإذا أظهر نفسه في المسجد آذوه ووصلوا إلى الولاه إلى غير ذلك، فجلس يعلم إخوانه أهل السنة المحبين للسنة كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام في بيته أو في بيت أحد إخوانه، وإذا دخل عليه أحد من هؤلاء الزبانية المجرمين الذين لا يتقون الله فإنه يسكت من أجل ألا يؤذى في حالة من الحالات مثل هذه، هذا لا يكون صاحب فتنة. حالة الاضطرار يا إخوان ليست كحالة الاختيار. أما نحن والله الحمد ففي أغلب أحوالنا أمور الدعوة والله الحمد تمشي على خير حال، وكثير من ولاة الأمور يعرفون أن الدعوة السلفية بفضل الله دعوة رحمة ليست دعوة فتنة، وإن كان هناك بعض المسؤولين إلى الآن لا زال يجهل حقيقة هذه الدعوة ويظن بها الظنون السيئة، فعسى أن يبصره الله بالحق أو يكفينا شره، وإلا فالحق أن كثيرا بفضل الله عز وجل من العقلاء وأهل التأني في الأمور يدركون ويميزون الفارق بين الدعوة السلفية وبين غيرها من الدعوات فلماذا إذن التخفي، ولماذا إذن العيش من تحت الأسطار والعيش من تحت الكهوف ويعيش الإنسان والعياذ بالله أسير أوهام وأسير هواجس؟ لا، الدعوة لله الحمد في اليمن دعوة مفتوحة وظاهرة، بل وفي كثير من بلدان الإسلام، وهذا من فضل الله عز وجل، بل وفي بلاد أوروبا وأمريكا وغيرها من بلاد الكفر والعياذ بالله، فإن كثيرا من إخواننا أهل السنة يرفعون رؤوسهم بالدعوة إلى الله عز وجل. فلماذا يأتي الرجل ويخفي دعوته على أهل العلم، ويأتي الرجل ويخفي دعوته على طلاب العلم، ويخفي دعوته على الناس الصالحين المحبين للخير؟ هذا ما يكون إلا صاحب فتنة، نسأل الله العافية. أما إذا كان صاحب الحق وابتلي والعياذ بالله بجيران سوء وقرناء سوء وأهل قرية والعياذ بالله يعني أهانوه وتربصوا به، فقد يحتاج في حالة من الحالات أنه لا يظهر عليهم بدعوته ويبقى يتعلم ويعلم إخوانه بعيدا عن ذلك. هذا نقول يا ابن الأفواهنا، هذه ليست سرية مذمومة، وهذه ليست حزبية، وهذا ليس باطلا، ويخشى على من يتكلم في مثل هذا أن يبتلى بهذا، احمد الله على العافية. لكن نحن نقول السرية المذمومة والتجمعات الحزبية هي التي يكون فيها كتمان الحق على أهل الحق وعلى أهل العلم والفضل وعلى أهل الخير والصلاح، تكتم الحق عنهم، إذا أنت ما وراءك إلا فتنة تدعو إليها. أما إذا كان الإنسان يعني يكتم ما هو عليه على أهل الباطل خشية أن يبتلى بهم فلا بأس بذلك على تفاصيل لو أراد الإنسان أن يتوسع في ذلك، لكن في الجملة أنه لا بأس بهذا في مثل هذا القيد الضيق. نعم، ولذلك قلت فاعلم أنه وإذا رأيت في زماننا هذا من يدعو في بلاد الإسلام سرا ويخفي دعوته عن أهل العلم ولا يكلم الناس بحقيقة دعوته إلا من وراء الحجاب، فإذا اطلع أحد عليه أخفى ما يتكلم به، إذا رأيت أحدا كذلك فاعلم أنه صاحب فتنة في أغلب الأحوال، فدعوة أهل السنة ظاهرة جلية ليست خفية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل. فدعوة أهل السنة ظاهرة جلية ليست خفية كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. فإن أصحاب السرية العصرية من هذا الحديث إن سريتهم في دعوتهم عن العلماء وطلبة العلم وأهل الخير والصلاح من جنس ما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في صحيح مسلم: الإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. نعم، نحن نحب دائما بارك الله فيكم أن نسير على ضوابط. أنا ما أحب لطالب العلم أن تطمس المعالم في وجهه وتختلط عليه الأمور فلا يميز هذا من ذاك. أسمع كثيرا من طلبة العلم يتكلمون السرية السرية ويذمونها ويعيبونها. السرية منها المذموم ومنها المحمود، بل منها الواجب، بل منها الواجب. فلا تجعل الحرام حلالا ولا الحلال حراما. السرية التي نحن نعيبها بهذا القول: من يسر دعوته الدينية والمصلحة العامة، دعوة عامة للأمة ما يبخص بك، ويخفيها على أهل العلم وطلاب العلم وعلى أهل الصلاح المناصرين للحق، ويختار ناسا يجلس في حدائقهم ويكلمهم، هذا في أغلب الأحوال ما يكون إلا صاحب فتنة وسرية مذمومة. وهذا الذي يصدق عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذه ما الدعوة، هذا إثم. ولكن السرية التي بيني وبين الرجل كلام، رجل ما كلام، في مسألة من المسائل، في بيع، في شراء، في تجارة، في كذا في كذا، واحد يقول لك السلفيين ما عندهم سرية، إيش معطوا؟ هذا جاهل بالسلفية، ما يفهم السلفية. سرين ما عندهم سلفية كيف؟ فإذا أنت السر بينك وبين زوجتك، ممكن أقول لك سرين ما عندهم سلفية تفشي السر الذي بينك وبين زوجتك؟ هذا سر محرم أن تفشيه، يجب عليك أن تكونه. هذا إذا قلت منها شيء من السرية الواجبة ومنها المستحبة ومنها المباحة ومنها المحرمة، هي الأحكام الشرعية. فلا تختلف الأمور أمام طلبة العلم. ترى الواحد يجلس مع واحد يقول ايش السلفيين ما عندهم جلسة خاصة، ليش ما عنده السلفيين جلسة خاصة؟ ليش كان النبي عليه الصلاة والسلام يسر لحذيفة بأسماء المنافقين وليش ما أخبر الصحابة؟ ما الرسول عليه الصلاة والسلام إمام هذه الدعوة، أخبر حذيفة بأشياء وكتمها على الآخرين، ما أحد قال ايش هذه السرية وليش هذه السرية. فنحن نأتي بالأحاديث ونرويها ونفقه معناها وماذا؟ حديث حذيفة أخرجه البخاري ومسلم وفيه كذا وفيه كذا وتفر النفس وإيش بقوا؟ إذن بارك الله فيكم، ما نخلص الأمور ببعضها ولا نظلم الخلق، لأن من ظلم يظلم، لا نظلم الخلق. أحب دائما أن نكون على السنة، ولن نستطيع أن نرد على مخالفنا إلا بالسنة. فإذا ظلمنا مخالفنا فقد ظلمنا أنفسنا، لأنه سيرد علينا بالدليل، سرعان ما يقتنص الدليل ويرد علينا، ونحن بعد ذلك نقف وننظر نظرة المفلسين المفلسين، وأنت الذي يضعف نفسك في هذا. ولذلك أيضا أنا أحب لطالب العلم أنه إذا تكلم بكلام يحرر كلامه ويدقق العبارة، فإن الدقة في الألفاظ تطير في الانضباط. الرجل الذي يدقق في اللفظ يكون منضبطا في أموره كلها، أما الرجل الذي يأتي بالكلمة الكبيرة ويقصد الشيء الصغير، وإذا قلنا كيف هذا؟ قال أنا ما قصدت هذا. إحنا لما تألف أنت كتابا تمشي مع كتابك في كل مكان، تقول أنا ما قصدت ولا ما قصدت. من يقرأه بالليل ومن يقرأه بالنهار؟ أنت عندها توضح قصدك؟ لا، حرر عبارتك ودقق أمورك واضبط كلامك واعرف الكلمة ومفهومها وفحواها وماذا تريد إليه وكيف تفهم، ولا تأتي بالكلام المجمل المهم. هذه الدقة لطلبة العلم تزينهم وترفعهم. طالب العلم إذا كان عنده دقة هذا يزينه ويرفعه، وأما طالب العلم الذي يأتي بالكلام فدهلل ويأتي بالكلمة الكبيرة في الموضع اليسير يأتي بالكلمة اليسيرة في الموضع العظيم، هذا لا شك أنه يدل على أنه لم يحرر الموضع في دينه أولا، وإن قلنا أنه حرره في دينه فقد يعني لم يحرر قلمه ولسانه. فالمهم يا أخوانا الانضباط، ما يجي أحد يقول السرية حرام، لا تقل هذا القول، تقول السرية بكذا وكذا وكذا حرام، أما تطلقها تقول السرية حرام غير صحيح. ولما يجي واحد أيضا يقول فلان مثلا حزبي، إيش معنى حزبي؟ طب تفهم إيش معنى حزبي؟ ما يجي أي واحد يخلفك مثلا يقول عليه حزبي. وفي ما واحد من الإخوة مرة يعني طلب من رجل من الناس سيارة، قال اعطيني سيارتك اروح ذا المكان فلان، قال له يا اخي انا والله انا يعني اعتذر له بعذر، قال اذا هذه حزبية ليش اعطتني فلان وما اعطتنيش؟ ما شاء الله، اذا ما عانى ذلك كل خلافات الناس قد ما له حزبية وسنة، كل من يخلف المسألة انا اما حزبي واما سني. هذا طمس لمعالم الدعوة، وهذا طمس لضوابط الدعوة واصولها، وهذا الامر يفرح الاعداء فينا، وهذا الامر يجعل الناس يرمون على السنة بانهم ليس عندهم تأصيل ولا تدليل على المسائل العلمية التي يتكلمون بها. انما اهل السنة هؤلاء قوم، الحمد لله، انما اهل السنة هؤلاء قوم ينقلون يعني ينقلون كلاما لا يفهمون يعني مدلولات هذا الكلام. فاهل السنة من الضروري جدا أن يفهموا، وإذا كان أهل السنة ما فهم هذه المسألة فماذا الذي يفهمون بعد ذلك؟ ما يفهمون متى يكون الرجل سنيا ومتى لا يكون سنيا؟ ما يفهمون هذه المسألة أن هذا خلاف في دائرة السنة أو هذا خلاف خارج دائرة السنة؟ من لم يعرف الاختلاف لم يعرف الفقه، الذي لا يعرف الاختلاف لا يعرف الفقه، لأن لا أكثر مسائل الفقه إلا فيها اختلاف. ولذلك كان العلماء يحرصون على نقل أقاويل الناس وآثار الناس واجتهادات الناس ليعرفوا الحق من خلال هذه الأقوال. ومن كان يظن أن السلفي هو الذي يوافقك في كل شيء فهذا ما فهم السلفية ولا يفهم العلم ولا الفقه. ولكن من كان يظن أن السلفية لها أصول عامة وخطوط عريضة كما يعبر في هذا العصر وثوابت نسير في خلالها، فإذا اختلفنا ما بين هذه الخطوط فنحن نختلف كما اختلف سلفنا بين خطوط الدعوة. وأن من خرج عن هذه الخطوط فيكون خلافه خلافا للسنة وخلافا لأهلها، وإلا فالعلماء اختلفوا في مسائل عقدية، اختلف الصحابة في مسائل عقدية، هل رأى محمد عليه الصلاة والسلام ربه أم لا؟ هل رأى ربه أم لا؟ اختلف في ذلك بين الصحابة فما دونه، فقهاء الأمة اختلفوا في مسائل، أيضا في بعض مسائل في العقيدة اختلفوا، في مسائل فقهية اختلفوا في كثير من الأمور، ومع ذلك هم العلماء وهم الفقهاء وهم الأدلاء إلى الله عز وجل وعلى طريق الله عز وجل. ما أحد قال هذا يخرج من السنة وأحد قال لا هذا باقي في السنة. كذلك أيضا الخلاف الواقع بين أئمة الجرح والتعديل في الرواة، واحد يقول ثقة والثاني يقول ضعيف، واحد يقول شيعي والثاني يقول ليس بشيعي. ما أحد قال أنت سني أو ليس بسني، ولكن عند العلماء فلان متساهل في التوثيق وهو سني، فلان متشدد في التجريح وهو سني، فلان معتدل في التوثيق والتجريح وهو سني، فلان خذ منه التوثيق ولا تأخذ منه التجريح أو العكس. هذا كلام موجود في كتب أهل الحديث أم لا؟ أين أهل الحديث اليوم من هذه الثوابت؟ أين أهل الحديث من هذه الأصول العامة والمعالم الواضحة؟ يختلف أهل محدثان أو طالبا علم في رجل فبعد ذلك يفترقان ويكون الناس وراءهما على فرقتين وهكذا. لا يا أخوان، لا، إياكم أن تجهلوا معالم الدعوة. والرجل لا ينفعه علمه مهما كان علمه غزيرا إذا كان يجهل معالم الدعوة السلفية، فإن الذي يجهل معالم الدعوة السلفية يضر أكثر مما ينفع، ويكون علمه أكبر من عقله. وأما الذي يفهم معالم الدعوة السلفية ويفهم حدود الاختلاف وحجم الاختلاف وصورة هذا الخلاف، ويكون مستأنسا بوقائع قد مضت بين السلف أنهم اختلفوا في مثل هذا أو أكبر ومع ذلك كيف كان حالهم، لا شك أن هذا يكون باب رحمة على إخوانه. وطالب العلم أو العالم يجب أن يفتح لطلبة العلم أبواب العمل لا أبواب الجدل، يفتح لهم أبواب العمل ويسد عليهم أبواب الجدل. وهذا رجل حكيم، وهذا رجل الحكيم الذي يفتح على إخوانه أبوابا يتنافسون فيها من الخير. وأما الرجل العديم الذي هو عديم الحكمة هو الذي يسد أبواب العمل وأبواب العلم وأبواب الخير ويفتح أبواب الجدل والخلاف، ويريد أن ينصر شيئا فيضيع أشياء. لا، ما من إنسان إلا وعنده خلل، وما من إنسان إلا وعنده ثغرات، لكن سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا. يعجبني كلمة لأخينا الشيخ عبد العزيز البرعي جزاه الله خيرا، يقول: كنت أكلم بعض هؤلاء الأشخاص الذين هذا حالهم، قلت: لو أننا بنينا بيتا ونزلت الأمطار فجاء لنا خزق من سقف هذا البيت ونزل علينا المطر، ماذا نفعل؟ ماذا نفعل مع هذا الخزق؟ قال: نسده بالطين. قال: هذا حق، لكن مذهبك أنت نجربه بالشيء ونبل غيره، هذا مذهبك، ما تحاول تعالج وتسدد، ولكن نجرب هذا البيت بالسيول كله، نحر بالسيول ثم بعد ذلك نبني بيتا آخر. فما من إنسان إلا وعنده ثغرات وزلات، لكن سددوا وقاربوا. هذه أسلوب الدعوة، وهذه طريقة العمل، وهذا الأسلوب الذي تفتح به لإخوانك أبواب المتنافسون فيها في الخير، فيكون منهم المحدث والفقيه، ويكون منهم الخطيب، ويكون منهم القاضي، ويكون منهم الرجل يعني المؤثر في مجتمعه، ويكون منهم المسؤول الذي يجري الله سبحانه وتعالى على أيديه الخير ويبطل كثيرا من المنكرات على يديه. تفتح للناس بابا يعملون به، ما نفتح للدعوة السلفية بابا نختلف مع بعضنا وبعد ذلك كل من رب مجموعة من الناس نختلف معهم. لا لا لا، كما تعلمون أنه لما سئل أحد العلماء عن سفيان الثوري وعن الأوزاعي فقال: الثوري رجل نفسه أو رجل خاصة، والأوزاعي رجل أمة. الثوري كان عالما وكان جبل من جبال حمر، قالوا في ترجمته: كان سفيان إما صلاة وإما ذكر وإما حدثنا وأخبرنا، إما تراه يصلي وإما تراه ذاكرا وإما تراه يحدث وهو يخبر في مجالس العلم، ما كان سفيان إلا في هذا. لكن ليس الرجل الذي يقابل هموم الأمة من جميع الأمور، يلقي الدروس بطلاب العلم، لكن ليس هو الرجل الذي يتابع مشاكلهم وأمورهم. وكذلك أيضا دولة الإسلام في زمانه تحدث لها نكبات وتحدث لها مشاكل، لم يكن هو ذاك الرجل الذي يقف هذه المواقف، لكن كان صلاة أو ذكر أو حدثنا وأخبرنا. لكن انظر إلى الأوزاعي، رجل أمة، عالم، محدث، فقيه، يناصح الأمراء ويراسلهم ويخبرهم بالمنكرات الموجودة في المجتمع، وكذلك يأتي لها الحسبة ويعظهم ويذكرهم ويخبرهم كيف أمرهم معروفا هنا عن المنكر، ويعطل هذا ما يحتاج ذاك ما يحتاج، فقال: هذا رجل خاصة وهذا رجل عامة. فالناس كذلك، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، رجل يصلح أن يكون كذلك ورجل يصلح أن يكون كذلك، رجل يكون هكذا ورجل يكون هكذا. شيخ الإسلام ابن تيمية كان فيه كل هذه الخصال، كان عالما محدثا فقيها، كان عالما بالقراءات، كان عالما بالتاريخ والسياق، كان يرد على المناطق والفلاسفة، كان يرد على أهل البدع والضلالات، كان يناصح الأمراء ويذكرهم بالله بحق الرعية وبالجهاد في سبيل الله، وينتقل من الشام إلى مصر ومن مصر إلى الشام في قضية التتار، ويجاهد ويفتي في القضايا العامة التي انتفض فيها الشر بالخير، انتفض فيها الشر بالخير. وكان الناس يعني يتهيبون قتال التتار لأنهم يشهدون أن لا إله إلا الله، ولأن ابن تيمية يعرف حقيقتهم فكان يقول: إذا رأيتموني وعلى رأسي مصحفي، إذا رأيتموني في ذاك الجانب والمصحف على رأسي فاقتلوني، يفتي بهذه الفتوى الصريحة: إذا رأيتموني في جانب التتار ومصحفي فوق رأسي فاقتلوني. وشد من أجرين وجاء قتال التتار في بعض الأماكن في حمص وكان الناس صائمين وتعلموا كيف يفطرون، فكان يأكل أمامهم ويشرب أمامهم من أجل أن يخبرهم أنهم في أمر أهم من الصيام وهو منازلة أعداء الإسلام. وكان فريق الإسلام هذه حياته كلها، فلذلك الاقتداء بإيش؟ فأنا أسألكم، الفقهاء كثير في الأمة والمحدثون كثر والثقات والرواه وجبال الحفظ، كم واحد يقبل بشيخ الإسلام؟ لماذا يقبل بشيخ الإسلام؟ قال هذا محدث خذ عنه الحديث، هذا فقيه خذ عنه الفقه، هذا مقرئ، هذا من الشعراء، هذا من الأدباء، أعطوا لكل إنسان بابا هو فيه يأخذ عنه. مشكلتنا نحن إيش؟ مشكلتنا أن الرجل إذا كان عنده علم فمعنى ذلك أننا أو عنده علم في باب فمعنى ذلك أننا نظن أنه رجل عامة ورجل أمة، فنأخذ عنه كل شيء. ما ميزنا نحن، ما ميزنا نحن رزق الله للخلق، رجل رزقه الله بالعلم وآخر رزقه الله بعقل واسع وآخر رزقه الله بسعة صدر وسعة أفق ومكارم الأخلاق إلى غير ذلك، وآخر رزقه الله بكذا. كل إنسان نأخذ منه ما أحسنه ونترك منه ونترك له ما يسيء فيه، هذا الفهم الصحيح، هذا الفهم الذي به يعيش الناس. أما الفهم أن نخلط هذا بذاك ونضرب هذا بذاك، الحقيقة أن هذه أمور عاقبتها وخيمة على الدعوة وعلى الدعاء وعلى طلاب العلم، فواجب على طلبة العلم أن يميزوا الأمور وأن يعرفوا الأمور من مصادرها. فهذا شيخ الإسلام لقب بهذا اللقب لما كان جامعا لأبواب الخير، ومن لم يكن جامعا ما لقب بهذا اللقب، وإلا الأمة فيها عدول ملايين الملايين عدول في الأمة وألوف مؤلفة من الفقهاء والعلماء في الأمة من زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى الآن، لكن كان لقب شيخ الإسلام لأناس دون أناس. فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والموفق من وفقه الله، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. نعم. ففي سؤال السائل عن صحيفة الخليج الإماراتية، ما موقفكم من هذه التيارات والجماعات وإلى أي مدى تتوافق آراؤها مع اعتقاداتكم وآرائكم في إصلاح المجتمع؟ قال شيخنا حفظه الله تعالى: الجواب مما سبق من جواب يتضح أن هذه الأفكار تتناقض مع قواعد الدعوة السلفية وتتصادم مع أصول أهل الحديث الذين اتشرفوا بالانتساب إلى دعوتهم وافتخروا بسلوك منهجهم، ولا صلاح للمجتمع مع هذه التيارات وإن كان عند بعض المنتمين إليها إخلاص وجهد وورع، فهذا بدون اتباع صحيح للسنة لا ينفع. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا الداء وأرشدنا للدواء، فقال صلوات الله وسلامه عليه: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والأصل الذي اتفقت عليه أكثر الجماعات البيعة لأمرائها على السمع والطاعة، وهذا الأصل فيه افتئات على ولاة أمور المسلمين وإن جاروا، كما أن هذه التيارات اتفقت على الحزبية، والله قد حذرنا من ذلك فقال عز من قائل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، فأي خير في التفرق والتحزب. ونحن نرى أن عدد الجماعات كل يوم يزيد، فلا يمكن أن تكون هذه الكتل يوما من الأيام سببا لاجتماع الأمة كما يحلم بذلك بعض الغيورين. وقد سبق أن تكلمت عن ذلك بتوسع في سلسلة الفتاوى الشرعية، فليراجع ذلك. وموقفي من هذه التيارات بعد براءتي من هذه الأفكار المخالفة للشرع أنني أوجه نصيحة مشفق عليهم، حريص على الخير لهم، مدرك لمآل هذه الدعوات أن يتقوا الله في أنفسهم وفي أمتهم، وأن يحلوا أحزابهم وبيعاتهم، وأن يكونوا عباد الله إخوانا، وأن يلتفوا حول علماء الأمة الراسخين في العلم، وأن يصبروا على أذى حكامهم، وأن ينصحوهم بدون تهييج على المنابر، وأن يسددوا ويقاربوا، وأن يدعوا لهم بالصلاح دون طمع في دنياهم، وأن يوجهوا أتباعهم للعلم النافع، وأن يكونوا مفاتيح خير وأمن وأمان على أمتهم، ولا يفتحوا على أمتهم باب شماتة لأعداء الإسلام، وأن يفوتوا الفرصة على المتربصين بالأمة المسلمة والذين لا يريدون خيرا للأمة إلا ما أشربوا من هواهم. فمن قبل منهم هذه النصيحة فلنفسه، ومن أعرض فعليها، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. كما مر بنا أن الأفكار المخالفة والتيارات التي هي قائمة على التكفير وقائمة على مناواة الحكام والخروج عليهم، أن هذه الأفكار مخالفة لقواعد الدعوة السلفية، ومخالفة لما كان عليه سلفنا الصالح الذين كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويصبرون على أذى الحكام، وكانوا ينصحونهم ويذكرونهم بالله عز وجل. فإذا استأذنوا في الخروج عليهم والاستئاف أو فتح العضد، فتراهم ينكرون أيما إنكار، لأن دعوة أهل السنة دعوة رحمة ليست دعوة فتنة. والخروج والتهميد والإثارة لعوام الناس وغوغائهم، هذه لا تجني على المسلمين إلا الشر، ولا يقول أو ولا تعود على المسلمين بشيء من الخير، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما خرجت فرقة على أمير ظالم إلا ورجعت بشر مما أرادت أن تغيرها، أو بهذا المعنى. فيريدون أن يغيروا منكرا فتصفو بهم الأمور إلى مناكير أكبر وأكبر مما أرادوا أن يغيروه، وتعود الأمور إلى أشد مما كانت. فعندما يسأل أي رجل سلفي: ما موقفك من هذه الأفكار؟ ما هو حالك تجاه هذه الآراء؟ فلا يتلعثم لسانه ولا يتردد في أن يقول: أنا بريء من هذه الأفكار، وأن هذه الأفكار تتصادم مع أصول دعوة الحق. فيقولون لك: إنك ضعيف، وإنك جبان، وإنك عميل، وإنك يعني مفتون بالسلطان أو غير ذلك، ليقولوا ما يقولون، فليقولوا ما أرادوا، فإن هذا لا يغير من الحق عندنا شيئا. كثير من الناس يهابون أن يقولوا كلمة الحق خشية أن يتكلم الناس به، كثير من الناس يهابون أن ينصروا الحق وأن يكونوا في صفه وفي مصاف أهل الحق خشية أن يصنفوا، أو أن يذكروا في فئة دون أخرى، أو أن يلصق بهم لقب من الألقاب. هذا الذي يفعل ذلك ضعيف اليقين بنصر الله عز وجل، ضعيف اليقين بأن الله سبحانه وتعالى قال: ولا ينصرن الله من ينصره، ضعيف اليقين بقول الله عز وجل: إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالرجل الذي آتاه الله بصيرة في نفسه أو في أمره وثباتا على الحق يحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. فإياك أن يقال: من أجل ألا يقال فينا كذا كذا فلنقل كذا، لا، الحق وعذاب الدنيا أهم من عذاب الآخرة، ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى. فلا تقف من عذاب الدنيا ولا من كلام الناس في الدنيا، ولكن انظر كيف يكون موقفك بين يدي الله. سأسألك الله عن آية وحديث ما سيسألك عن قول أهل زمانك ولا عن قول فلان ولا عن قول فلان، إنما سيسألك عن الآية والحديث القرآن الذي أنزله إليك على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والسنة التي تكلم بها نبينا عليه الصلاة والسلام الذي ما ينطق عن الهوى. فإذا سألك سائل اشترى أنت في مثل هذه الاتجاهات أصحاب الاغتيالات والتفجيرات وتكفير الحكام الذين لا يرفعون يعني معول التكفير عن أحد، لا يرفعون معول التكفير عن أحد، ما موقفك من هذا؟ تقول هذه أفكار أنا أتبرأ منها. إذا ماذا أنت عليك؟ قل أنا على طريقة السلف، إن كان في الحكام فإنهم يفصلون، وإن كان في الخروج فإنهم يقطعون الباب بالكلية وأن هذا لا يجوز، وإن كان في التفجير والاغتيالات والأشياء دي فإنهم يعدون هذا من الفتن ويمنعون الناس من ذلك. في مواضع فيها جزم من منهج السلف الصالح والباب مغلق فيها وموصد ما يستطيع أحد أن يفتحه، وفيها مواضع فيها تفصيل إن كان كذا فكذا وإن كان كذا فكذا. هذه الطريقة التي يعني عرفناها من كتب السلف والتي عهدنا عليها كبار العلماء في هذا العصر الذين يفصلون في الأمور وينظرون الأمور نظرة علمية صحيحة. أما أنك تقول من أجل أن لا يقال عميل ومن أجل أن لا يقال ضعيف ومن أجل أن لا يقال كذا فنقول كذا، هذا أنت ممن يساوم بعقيدته وممن يتاجر بثوابته ومبادئه ويرى أن التجارة وأن المبادئ والثوابت والقواعد والأصول تصح أن تكون ثمنا بلقب يلقب به العالم العلامة أو المحدث الفهامة، فتبيع مبادئك وتبيع ثوابتك من أجل هذا اللقب أو من أجل أن تحصل شيئا من الدنيا أو من أجل أن يرضى عنك فلان أو آل فلان. هذه فتنة في الدين صلى الله عليه وسلم. الموفق من يثبت على الحق وإذا بان له أنه مخطئ يفيء إلى الحق ويميل إليه ويصبر على أمر الله عز وجل. والنصيحة لأمثال أو الشباب الذين منوا بمثل هذه الأفكار أن يرجموا غرز العلماء ويقبلوا نصائحهم ولا يحتقروا أهل العلم ولا يسفروهم ولا يقول هؤلاء كما يقول بعضهم، لنا مشايخ مثل ما لكم مشايخ ولنا علماء مثل ما لكم علماء. وإذا سمى علماء ومشايخه فإنه يسمي طلبة علم ما عرفوا بالعلم الغزير ولا عرفوا أيضا كذلك بلزوم منهج السلف الصحيح إلى غير ذلك، فيقول نحن لنا مشايخ كما لكم مشايخ وهكذا. لا، المثل ليست كذلك. صحيح نحن لا نقول نلزم غرز العلماء بمعنى التقليد لهم، ما نقول هذا، ولا نقول الناس يلزموا غرز العلماء إلا لما رأينا أن العلماء اتفقت كلمتهم على الحق، وإلا فلو اختلفت كلمتهم رجحنا بين أقوالهم بالدليل. نحن نقول الناس يلزموا غرز العلماء فيما اتفقوا عليه، أما فيما اختلفوا فيه فنرجح حسب القواعد العلمية ونرجح حسب الأصول المرضية التي تركها لنا السلف رحمهم الله تعالى. أما أننا نقول يلزم غرز العلماء بحق أو بباطل، ما نقول هذا ولا نعتقده، أو خذ قول العالم بحق أو بباطل، هذا ما نقول ولا نعتقده، بل نحذر منه وننفر عنه. إنما نقول إلزموا غرز العلماء فيما اتفقوا عليه، والزموا غرز العلماء فيما اختلفوا فيه، رجحوا بين أقوالهم بقواعدهم، بالقواعد التي اتفقوا عليها رجحوا بين الأقوال المختلفة بالقواعد المتفق عليها. فنحن لا نخرج عن اتفاق العلماء، إما أن نأخذ بقولهم وإما أن نرجع لقواعدهم، هذا هو التأصيل الصحيح. فلزوم غرز العلماء رحمة، والرجوع لأهل العلم عصمة إن شاء الله تعالى وأمان لطلبة العلم. وكما مر بنا من كلام ابن القيم رحمة الله عليه، من أخذ العلم من منبعه أو من عينه انتفع بعلمه، ومن أخذ العلم من الماء الجاري أخذته التيارات والشبه خطافة نسأل الله السلامة، والقلوب ضعيفة، الشبه خطافة والقلوب ضعيفة. فطلبة العلم يأنسون بالأصول ويأنسون بالقواعد، والحمد لله عز وجل رأينا الذين تركوا كلام العلماء منذ 20 سنة وهم يتركون كلام العلماء ويستهزئون مذهبهم ويعيبون طريقتهم، رأيناهم بعد سنوات وعقود أو عقدين من الزمان يرجعون ويقولون أخطأنا، ويعني عرفنا الآن أننا أخطأنا. فالحمد لله ما نزاد بصيرة، ما نزاد كل يوم إلا بصيرة في نهج أهل العلم وفي طريقة السلف رحمة الله عليهم. والموفق من وفقه الله، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. نعم نعم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، ففي أحد الأسئلة يقول السائل: ما دور المعهد الديني الذي ترأسونه، وما هي أهدافه ومساحة تأثيره على الساحة الدينية في البلاد؟ قال شيخنا حفظه الله في الجواب على ذلك. كم عندك؟ 20. دار الحديث التي عندنا في مأرب هي كغيرها من دور الحديث في اليمن، تعلم العقيدة الصحيحة وتفسير القرآن مع حفظه، والحديث النبوي مع علوم الحديث والجرح والتعديل والتصحيح والتعليل، وعلوم اللغة العربية والفقه القائمة على الدليل وأصول الفقه وغير ذلك من العلوم النافعة والتي لا بد منها لهذه النهضة العلمية، وليس لهذه الدار وطلابها أهداف إلا ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الدار تعمل على مرأى ومسمع من ولاة الأمور في اليمن، وقد زكها جماعة من علماء الأمة، وعرف القائمون عليها وعرف القائمين عليها عدة مشايخ، أشهرهم والدنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، ووالدنا محدث العصر الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، وفضيلة العلامة الوالد الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، والوالد الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله تعالى، وغيرهم من أهل العلم الذين تدور عليهم الفتوى في هذا العصر. ودار الحديث عندنا تعمل عملا علميا وعملا خيريا في كفالة الدعاة إلى الله عز وجل وطلبة العلم وغير ذلك من أعمال خيرية تظهر لمن عاشرنا في هذه الدار ولو فترة يسيرة من الزمن، ونسأل الله البصيرة بالحق والثبات على الهدى. وقد نفع الله بهذه الدار فتخرج منها أئمة للمساجد وحفظة لكتاب الله عز وجل وخطباء ومرشدون، وقد كتب جماعة من طلابها عدة مؤلفات فقهية وحديثية حتى على مستوى النساء، فمن النساء من حفظت كتاب الله، وأخرى تلقي الدروس العلمية لأخواتها في العقيدة، وأخرى في الحديث، وهكذا. وقد تفرع من هذه الدار عدة دور في أنحاء اليمن، ومن طلابها من يدرس خارج اليمن، ولله الحمد والمنة. وقد نفع الله بهذه الدار كثيرا من القبائل، لا سيما في مأرب والجوف وسبوة. وأما ما تسمعونه عن هذه الجهات من أعمال تخريبية، فما من بلد إلا وفيها مصلح ومفسد، وأنا على ثقة بأن هؤلاء المفسدين في الأرض لا صلاح لهم إلا بأن تلج الدعوة قلوبهم وتدق أبواب نفوسهم، والناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. ونحن نرى ولله الحمد هذه الأيام دعاة إلى الله وطلبة علم كانوا قطاع طريق قبل اهتدائهم اقترابهم من أهل السنة، والهداية بيد الله عز وجل. وكم من رجل كان منزلقا في حبائل التيارات الفكرية المخالفة للدعوة الصحيحة فهداه الله عز وجل بمجلس بين طلبة العلم، أو بسماعه موعظة، أو استماعه لشريط، أو قراءته لفتوى، أو لرؤيته للثمرة المباركة. فإن الدار تضم ما يزيد على عن 300 طالب، ومن رأى هذه الثمرة وكان منصفا أدرك من القوم الذين لا يشقى بهم جليسهم، ولله الحمد والمنة. مما لا شك فيه أن وجود دور الحديث خير عظيم، وفضل عميم ونعمة حرمتها كثير من بلدان المسلمين. وهذه نعمة تتعين علينا أن نشكرها وأن ندركها وأن نحافظ عليها، لأن الرجل الذي لا يعرف نعمة الله عليه لا يحافظ عليها وتضيع منه، وقد لا يشعر أنها ضاعت لأنه لا يعرف أنها نعمة، لكنه بعد حين يدرك الحسرة التي تعتصر فؤاده عندما يدرك فوات هذه النعمة. فالحمد لله سبحانه وتعالى الذي أنعم علينا بنعمة دور الحديث في هذه البلاد، فالحمد لله سبحانه وتعالى الذي أنعم علينا بنعمة دور الحديث في هذه البلاد، ويسر الله سبحانه وتعالى لأبناء المسلمين أن يعرفوا دينهم عن قرب وبأمر ميسر مسهل، وإلا فهناك بلدان كثيرة يتمنى أبناؤها ويتمنى المحبون للسنة فيها أن يجدوا عندهم في بلادهم من يقوم بهذه الثغرة. وكان يشعر الإنسان بحزن على إخوة له في بلاد بعيدة وهم يتصلون كيف الوصول إلى دور الحديث، كيف السبيل، كيف الطريق، كيف أمر الإقامات، كيف أمر كذا، كيف أمر كذا، تشعر بأسى وحزن على هؤلاء الحريصين على الخير المحبين له الذين يبحثون عنه وهم في شرق الدنيا أو في غربها، وما تيسر لهم مساكين، ما تيسر لهم هذا الأمر. فالذين يسر الله سبحانه وتعالى لهم بدور الحديث بين ظهرانيهم ويعني يصلون إليها في أقل من القليل، هؤلاء يجب عليهم أن يشكروا نعمة الله عز وجل. ولا شك أن هذه الدور لها ثمرتها الواضحة الجلية، وتزداد هذه الثمرة يوما بعد يوم، تزداد هذه الثمرة يوما بعد يوم، وهذا أمر ملاحظ. والذي يعرف مراكز السنة قبل سنوات ثم يأتي إليها اليوم يعرف الفارق الكبير بين ما كان يعرف وبين ما رأى بعد ذلك. هذا إنما يدل على أن هذه المراكز تؤتي ثمارها كل حين بإذن ربها، وأن هذه المراكز بفضل الله سبحانه وتعالى قد أجر الله سبحانه وتعالى بها خيرا للناس. وهذه الدور امتصت أوقات وجهود كانت تتضيع سدى، كانت تتضيع سدى، هذه امتصتها ووجهتها توجيها النافع. فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها. كل إنسان عنده طاقة، لا بد أن يعني يهدر هذه الطاقة في خير أو في شر، ولا بد أن هذا الوقت يعني يتخلص منه في خير أو في شر. فإذا يسر الله سبحانه وتعالى لك من يأخذ بيدك إلى الله ويوجهك، وإذا يسر الله سبحانه وتعالى لك من إخوانك من يبذلون أوقاتهم من أجلك ومن يسهرون عليك وأنت تنام، ومن يسعون لك وأنت في سبيلك لا تدري ماذا أمامك أو ماذا وراءك، فهذه نعمة عظيمة، نعمة عظيمة يجب أن يشكرها أهل العقل. وكما كنت أتكلم قبل قليل، العقول أرزاق، بعض الناس ما يدرك هذه النعمة وعقله ما يستوعبها، بل ربما والعياذ بالله يبقى كالسوسة والعياذ بالله تخرب في داخل هذه المراكز وداخل هذه الدور، يجلس بين إخوانه فيصدهم عن السبيل، إذا أرادوا أن يجتهدوا في طلب العلم شغلهم بشيء آخر، وإذا أرادوا مثلا أن يعملوا بشيء والعياذ بالله صدهم عن هذا الأمر، نسأل الله العفو والعافية. بعض الناس يفسد ولا يصلح، وبعض الناس يفسد ويظن أنه مصلح، وهذه مصيبة أخرى، الجهل المركب. وبعض الناس العياذ بالله يحذر من دور الحديث، يحذر منها وينفر عنها، وهؤلاء أهل الأهواء وأهل البدع، وهؤلاء أعداء لأنفسهم وأعداء لشعبهم وأمتهم. لو كانوا يعلمون الخير ولو كانوا يعلمون ما يتكلمون به لسكتوا، لأنهم يصدون الناس عن حفظ كتاب الله، يصدون الناس عن تعلم العقيدة الصحيحة، يصدون الناس عن الفهم الصحيح للطريق الذي يوصل الله عز وجل. بعض الناس لأنه مبتلى بالأهواء ومبتلى بالحزبيات والعياذ بالله يقف مناديا كالشيطان والعياذ بالله ينادي الناس ويصدهم عن سبيل الله عز وجل، فهذا شر أيضا. وبعض الناس يعيش في المراكز سنوات وهو لا يعرف فضل أحد عليه، لا يعرف لأحد عليه فضلا. وهذا والعياذ بالله، لو أنك تحسن والعياذ بالله إلى حمار لعرف هذا الحمار فضلك عليه، ولو أنك تحسن إلى كلب لعرف هذا الكلب إذا رأك فإنه يهز ذيله أنسا بك. ولكن بعض الناس تحسن إليه وهو لا يشعر بشيء ولا يرى لأحد عليه فضلا، بل ربما والعياذ بالله انقلب عدوا، بل ربما والعياذ بالله انقلب جاحدا منكرا لهذا الخير الذي أنت أحسنت به إليه أو قربته إليه أو أتيت بالبعيد بين يديه وهو لا يشعر. وهذا أيضا من العقل الذي يعني الله سبحانه وتعالى ما بسط لصاحبه فيه، رجل ما بسط له بهذه النعمة ما عرف. سبحان الله، تحسن إلى كثير من الخلق وتحسن إلى الحيوانات ومع ذلك يعرفون ذلك، ورجل يظن أنه من طلبة العلم ومن عراف العلم، هذا ما أعد من طلبة العلم، إنما هو من ظلمة العلم، هذا يظلم العلم ويأتي والعياذ بالله يعني بسمعة سيئة إلى العلم. لماذا؟ لأن الناس إذا رأوا على هذا الحال ربما نفروا من العلم، وربما سبوا المراكز التي تربى فيها والعلماء الذين علموه والحلقات التي تربى بينها، ربما والعياذ بالله كان سببا إلى هذا الشر العظيم. فالمسألة يا إخوان أن الإنسان يعرف نعمة الله عليه، ولا يشكر الله من لا يشكر الناس، الذي لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل، لأن الله أوجب عليك أن تشكر من أحسن إليك. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ما كانت الإساءة جزاء للإحسان أبدا، إلا عند الجاحدين المنكرين وعند الذين لا يفهمون ولا يعرفون. ومع ذلك فالنصيحة لك أيها المسلم أنك إذا أحسنت إلى رجل لا تنتظر منه إحسانا، أنك إذا أحسنت إلى رجل لا تنتظر أن يحسن هو إليك، ولكن أحسن إليه لوجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذه صفة المؤمن الذي يطعم ويكفي ويعلم ويفعل لله عز وجل، لا يريد جزاء ولا شكورا، لأنك إن فعلت ذلك وقع أجرك على من لا يظلمك، بل على من يضاعف لك الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ضعاف كثيرة. ولكن إذا فعلت الخير للناس وقصدت من ذلك أن يرد لك هذا الخير أو أن يقوم معك أو أن يناصروك بحق أو بباطل، فليس لك من الأجر إلا ما نويت، وربما لا يأتيك من هذا الذي أحسنت إليه إلا الإساءة. فالعاقل الذي يعمل لوجه الله، والعاقل الذي يتقرب بعمله إلى الله عز وجل، والعاقل الذي لا يبالي بأحد، إذا كان لا يحسن أن يفهم ترك الأمور لا يبالي به ولا يرفع به رأسه، يمضي في عمله ويمضي في أمره وهو على ثقة من نفسه وهو على بينة من أمره، والله سبحانه وتعالى هو الذي يثيب الناس ويعاقبهم. أما بعض الناس، لو أننا على سبيل المثال أنا شخصيا لو أني أنظر إلى بعض نصائح التي تأتيني من بعض طلبة العلم ما عملنا شيئا، ولو أننا أخذنا بكلام هذا وبتوجيه هذا وبقول هذا ما فعلنا شيئا، والحمد لله الذي أغنى الدعوة بأناس لهم عقول وافرة يشيرون بالخير ويدلون على الخير، وإذا استنصحتهم كانوا أمناء في النصيحة. بعض الناس أمين من جهة عدالته لكن ليس أمينا من جهة فهمه، فأقول الحمد لله الذي أغنى الدعوة في كل مكان بأناس إن استشيروا أشاروا وإن استنصحوا نصحوا، وإذا رجع الأمر إليهم رجعت إلى قوم ملأى دلوك إلى الطريق الصحيح. وأغنى الله سبحانه وتعالى الدعوة بهؤلاء عن أولئك الذين لا يحسنون فهم الأمور ولا يحسنون علاجها، وهؤلاء يعيشون فترة طويلة ثم يخرجون وإذا بهم يقومون حيارى كالحائر في صحراء لا يدري أين الطريق. ولكن الذي يتربى في المراكز على المسؤولية تحمل الأمور ويعني يحمل على كاهله الأعباء ويسهر ويتعب ويذهب ويأتي ويعيش هموم الدعوة وآلامها، هذا الذي إن شاء الله إذا ذهب إلى أي مكان فأينما وجهته يأتي بخير. وأما الآخر الذي فقط ما يعيش إلا فقط كالجرثومة بين الناس، بعض الناس جراثيم يعيشون بين طلبة العلم وميكروبات تعيش بين طلبة العلم، ما معهم إلا الإفساد وما معهم إلا إشغال الناس بالخلافات وما معهم إلا إشغال الناس والعياذ بالله، يشغلون إخوانهم بأمور لا تحمد عقباها، وما معهم إلا حب النقد. بعض الناس يهدمون ولا يعمرون، بعض الناس يحبون أن ينقدوا، ويا ليتهم يبرون رؤوسهم للكلام والنصيحة وغير ذلك، ولكنهم ينقدون من وراء وراء وهم لجهلهم لا يفهمون هذا ولا ذاك. فهؤلاء يفسدون ولا يصلحون، ويباعدون ولا يقربون، والحمد لله الذي جعل الدعوة غنية عن هؤلاء. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. قوله: هل تؤمنون بالمشاركة في سلطة تتعدد فيها الأحزاب، أم لكم نظرة أخرى للعمل السياسي؟ ثم كيف تنظرون إلى مشاركة أحزاب ذات توجه إسلامي في ذلك؟ هذا السؤال كنا وقفنا عنده. نعم. يقول السائل: هل تؤمنون بالمشاركة في سلطة تتعدد فيها الأحزاب، أم لكم نظرة أخرى للعمل السياسي؟ ثم كيف تنظرون إلى مشاركة أحزاب ذات توجه إسلامي في ذلك؟ قال شيخنا حفظه الله تعالى: الجواب: نحن لا نعتقد أن هذا السبيل سبيل إصلاح شامل لأمتنا، ولذلك لا نشارك في هذا الأمر، وموقفنا من ذلك صريح واضح لا يختلف فيه رجلان، لأننا نرى أن ضرورة أن ضرره لنا أكبر من نفع، وتفصيل ذلك يطول، وقد سبق في كتب وأشرطة لجماعة من العلماء عندنا في اليمن، لكننا مع عدم مشاركتنا في هذا الباب فلسنا دعاة فتن أو تهييس، ولا ننابذ ولاة الأمور، ولا نشارك في قلقلة الأمن، بل نحذر من الفتن ونسد الخلة ونطيل العثرة وننصح بالتي هي أحسن. وموقفنا خلال السنوات الماضية رصيد عملي لهذه الجملة النظرية، ونظرتنا لإصلاح المجتمعات سبقت في الأجوبة السابقة مفصلة فيرجع إليها، ومشاركة بعض الأحزاب التي لها توجه إسلامي باسم الدعوة إلى الله عز وجل من خلال ذلك نعتبرها زلة، وكان الواجب عليهم أن يستفيدوا من تجارب من سبقهم بعقود من الزمان في الاستدلال بما يستدلون به اليوم، ومع ذلك لم يحقق من كلامي شيئا، بل جرى من وراء ذلك فتنة لا تخفى على أحد، والله المستعان. إذن تلخيص الجملة السابقة، عندما سئلت هل تؤمنون بالمشاركة في سلطة تؤمن بالتعددية الحزبية، فقلت لا، هذا ليس من دعوتنا، وهذا الأمر ضرر أكبر من نفع، ولا نمنع أن هذا الأمر تحدث به بعض الفوائد، لكن لو قورنت هذه المصالح بالمفاسد التي جرت من وراء هذا الأمر لرأينا أن مفاسد هذا الأمر أكبر بكثير من منافعه ومصالحه، والشيء إذا كان يضر أكثر من خيره فيحرم شرعا، وإذا كان ضر أكبر من نفعه فيمنع منه ويحذر. لماذا؟ لأن هذه سنة الله عز وجل باستقراء أهل العلم في نصوص الأحكام التي هي بالوجوب أو بالحظر، فالشيء إذا كان شره أكثر فيمنع منه، وإذا كان شره يستوي مع خيره فيترك تورعا من باب درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وإذا كان خيره أكبر من شره فإن كان فيه شر لكن خيره أكثر فيؤمر به أو يندب أو يشرع، وإن كان فيه هذا الضرر لكنه يسير بالنسبة لغيره. شرع الله سبحانه وتعالى أمر الجهاد، وفي الجهاد إزهاق أنفس وإتلاف أموال وقطع أعضاء، ومع ذلك شرع لما وراء ذلك المصلحة، وقد وصفه الله بأن على قلوبنا أنه كره لهم أو كره لكم، ولكن مع ذلك شرع وأمر به لما وراء ذلك من حفظ بيضة الإسلام والدفاع عن حوزته والنكاية بالأعداء وأمان المؤمنين في ديارهم إلى غير ذلك، مع ما أعده الله للمجاهد في سبيله من إحدى الحسنين، إما النصر وإما الشهادة. وكذلك أيضا الرجل يخرج يصلي في العتمة وفي الظلام وقد يتعرض لخطر، لكن هذا الخطر بالنسبة للنفع والمصلحة من وراء هذا أقل، ولذلك تشرع الجماعة حتى لو في ظلمة الليل سواء في صلاة العشاء أو في صلاة الفجر. وهكذا كثير من الأحكام الشرعية ممكن يتخللها شيء من الخطر والمخاوف، ومع ذلك لما كان خيرها أكثر أمر الشرع بها. وكذلك الشيء إذا كان فيه نفع ولكن ضرره أكبر فيحرم، كما يقول الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فيهما منافع لكن فيهما إثم، وإثم كبير وإثمهما أكبر من نفعهما، فحرم الله الخمر والميسر لأن إثمهما أكبر من نفعهما مع وجود نفع بعض النفع في ذلك. فهذه طريقة أهل العلم في مسألة المستجدات، فإذا كان الشيء شره أكثر من خيره الحق بباب المحظورات، وإذا كان خيره أكثر من شره الحق بباب المشروعات سواء كانت استحبابا أو وجوبا. فلما نظرنا نحن إلى واقع الذين ولدوا هذا الباب في باب المشاركة في السلطة باسم الدين وباسم الدعوة وباسم السنة أو باسم السلفية في بعض البلدان أو غير ذلك، رأيناهم جنوا شر ما أكثر مما حققوا من الخير، فمن هنا رأينا أن هذا الأمر لا يجوز وأنه محرم، وأن دخول الرجل في ذلك زلة خطيرة وإن كان باسم العلم أو باسم الدين أو باسم الدعوة. ولكن الذي يكون عنده علم والذي يأتي البيت من باب البحث العلم الصحيح لبحث العلم الصحيح وأداه الشهادة إلى هذا الأمر، فنقول أخطأ ولكن له أجره، له أجره كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر مغفور لا خطأ. فمن أتى من علماء السنة بهذا الأمر هو له اجتهاده، وفي نظر المخالف له أنه مخطئ، وأنه ليس معنى ذلك أنه فاسق أو أنه فيه أو فيه، لا مخطئ، ويرجى أن الله سبحانه وتعالى يثيبه بأجر نيته واستفراغ وسعه في طلب الحق. أما أصحاب الهوى الذين يستدلون بكلمة العلماء أو بفتوى العلماء إذا أعجبهم ذلك ويمدحون العلماء، وإذا لم يعجبهم ذم العلماء وتنقصوهم واحتقروهم، فإذا أتى العالم بفتوى رفعوا ذكره إذا وافقتهم ووافقت أهواءهم، وإذا أتى بفتوى تخالف لهم عليه اتهموه وقدحوا في عدالته وطعنوا في دينه ورموه بالقبائح. هؤلاء أصحاب الهوى حتى وإن أصابوا الحق، هؤلاء لا يجرون حتى وإن أصابوا الحق، لأنهم لم يسلكوا الحق لأنه حق، ولم يأخذ الحق لأن هذا أمر أفتاهم به أهل العلم، والله قد أمرهم أن يأخذوا عن العلماء، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إنما أخذوه لأنه وافق أهواءهم. فهؤلاء ليسوا بمجتهدين وليسوا ممن يصدق عليهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، هؤلاء أتباع هوى سواء وافقهم العلماء أو خالفوهم، هم يمدون في أمرهم إن كان معهم أحد وإن لم يكن معهم أحد. فأمثال هؤلاء هذا حكمهم. أما العالم من علماء السنة أو العالم الباحث عن الحق الباب الوسعة في معرفة الحق وأداه اجتهاده إلى أن هذا الأمر فيه تخفيف شر أو يعني دفع شر أكبر أو نحو ذلك، فأداه اجتهاده إلى ذلك، فموقفنا منه أنه مخطئ لكنه ليس بفاسق، ولكنه ليس أيضا بضال ولا بمبتدع، ولكن اجتهاده يعني يرجى أن يصدق عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب إلى آخره. فمن ناحية العلماء الذين أفتوا بهذا هذا الموقف منهم. أما أن بعض الناس يلبس على إخواننا في هذه المسألة ويقول قد أفتى فلان وفلان، إذا كنتم تقولون فينا أننا على حزبية وأننا على ضلالة قولوا في العالم، لا، العالم قال ما قال وهو باحث عن الحق، باحث عن الحق ومؤهل لأن يبحث عن الحق وأن يفتي. أما الثاني الذي إذا أعجبه العالم رفعه وإذا خالفه العالم أسقطه، هذا صاحب هوى، هذا صاحب هوى ليس داخلا أين هو أين العالم. لكن لو عرف من ثاني أنه يتبع العلماء وأنه يقرهم ويجلهم ويأخذ بفتواهم سواء وافقت هواه أو خالفت هواه، فهذا إن شاء الله مأجور باتباع العلماء وبحسن نيته عندما أخذ بفتوى العالم وإن أخطأ. المسألة يا أخوان قائمة على أصول، والمسألة لها معالم واضحة في الشريعة، فإدخال الأمر على أمر هذا من الخلط المذموم أو الخلط القبيح الذي يجب على طلبة العلم أن ينأوا عنه. وبعد ذلك ذكرت أن هؤلاء الذين يستدلون اليوم علينا بأدلة كثيرة وأدلة كثيرة جدا في جواز دخول يعني أصحاب الدعوات في البرلمانات وأن يخوضوا غمار هذا الأمر، يستدلون علينا بأدلة قد استدل بها من سلك هذا السبيل قبل 50 أو 60 سنة وهم يستدلون بهذه الأدلة، ومع ذلك ما حقق الأولون شيئا، فماذا عسى أن يحقق المتأخرون؟ لم يحقق السابقون شيئا من ذلك، فماذا عسى أن يحقق من وراءهم؟ لا شك أن هذه زلة خطيرة، والبرلمانات مقبرة للدعاة، ومجالس الشعب مقبرة للدعاة. الدعاة لا يدخلون هذا المقام ولا يدخلون هذا المكان، إنما الدعوة لها مواضع ولها أماكن، ولا مانع من أحد لو دخل مثلا في أي مكان يدعو الله لا بأس، أما ندخل على أنه عضو من هذه الأعضاء أو من هؤلاء الأعضاء وملتزم بهذه الأشياء فهذه زلة مخالفة لمنهج الكتاب والسنة، مخالفة لمنهج السلف رضي الله عنهم. وإذا كنا نحن بارك الله فيكم لا نرى جواز هذا، وهذا موقفنا مع المخالفين لنا على تفصيل بين باحث عن حق فلا حكم وبين متبع لهوى فلا حكم آخر، إذا كنا نحن كذلك ونعتزل هذه المجالس فهل نحن بعد ذلك نكون أداة فتنة؟ لا، نحن إن اعتزلنا المجالس فلا نهيج ولا نثير فتنة ولا ندعو العوام على الحكام ولا نلعن حكام ونسبهم، وإنما نقارب، لأننا نعلم أن الضحية في النهاية هو الخير الموجود الباقي في الأمة، فإذا أثرنا الناس على حكامهم فقد أثرنا الناس على الخير الباقي وعلى بقية الخير الموجودة في الناس، لأن الفتن هذا وقودها، وقودها الخيرات والبركة الباقية في الناس وبقايا الدين، فإذا حلت الفتنة في دار لا تكون هناك صلاة جماعة، بل ربما لا تكون هناك صلاة الناس في رؤوس الجبال وهذا قطع طريق وهذا كذا، من الذي يجد من نفسه فرصة أن يروح يصلي أو يفعل أو يقوم جماعة وغير ذلك، تخرب المساجد وتبقى المساجد خالية خالية على عروشها، هذه ثمرة الفتن، وهذه يعني الأشياء التي تجرها الفتن على الأمة، ثم بعد ذلك القتل والقتال، ثم سوء الظنون بين الناس، ثم الإحن والفتن التي الله يعني تستمر والله أعلم بنهايتها بين القبائل، ففلان قتله آل فلان وكان آل فلان أو المكان الفلاني في رجم القبيلة الفلانية فصاحبنا عند القبيلة الفلانية، وهكذا تبقى تصفية حسابات والله أعلم متى تنتهي، هذا كله بسبب هذه الفتن، فالذي يهيج الناس على حكامهم ويهيج القبائل على الجيوش فتقاتل الجنود مع القبائل والقبائل مع الجنود وقطع طريق وتخريب مصانع عامة في الأمة، هذا عدو للخير، قد يكون متأولا وقد يكون حاقدا، هذا المتأول جاهل، هذا المتأول جاهل مغفل مثله لا يقتدى به، مثله لا يقتدى به، وأما الثاني الحاقد فهذا يجب أن يحذر منه وأن يكشف أمره للناس والله المستعان. أهل السنة وإن اعتزلوا هذه الأماكن ولم يروا نفعها وشرعيتها في هذا الدين فإلا يعني فهم ولله الحمد ليس دعاة فتن وليس مطال فتنة، ولا يستطيع أحد أن يوجههم إلى والعياذ بالله يعني إزهاق بقية الخير الموجود في الناس، بل إن استطاعوا أن ينموا الخير فعلوا، وإن عجز عن ذلك فلا أقل من أن يلقوا الأمر على ما هو عليه ويفوضوا أمرهم إلى الله عز وجل. هذا موقفنا باختصار، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نعم العمل في الحكومات سواء يكون إنسان وزيرا أو مديرا أو أي عمل من هذه الأعمال، إذا كان يعلم من نفسه أنه يعطل منكرا أو يقلله أو يزيد خيرا موجودا في الناس أو يوصل الحق إلى صاحبه ويرفع الظلم عن المظلوم، إذا كان يعلم من نفسه أنه يفعل شيئا من ذلك فلا بأس في هذا، بل يقول شيخ الإسلام إن كان صادقا النية في ذلك فيجب عليه أن يدخل. أما إذا كان فيبرمج ويوجه، وفقط الاسم أنه يكون له مكانة في الوزارة ويكون له اسم وذكر في الناس مكانة اجتماعية، وليس لذلك آثار تعود على الدعوة إلى الله أو تعود على إحقاق الحق وإنكار المنكر، فلا يدخل في ذلك، لأنه سيترتب على دخوله منكرات ولا بد متحققة من دخوله. فهذا أمر نرجع إلى كل شخص شخص وإلى كل عمل عمل، فعمل يجوز وعمل آخر لا يجوز، فمن هذا الباب لا بأس. أما الباب الذي نحن نتكلم فيه، جربنا أن الذين دخلوا بنية التغيير وهم عندهم صدق وحقا يريدون تغيير المنكر، لكن رأيناهم تغيروا ودخلوا من أجل أن يغيروا فتغيروا، والله المستعان. تفضل بارك الله فيك. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، يقول شيخنا حفظه الله تعالى في تمام جواب من سأل: هل تؤمنون بالمشاركة في سلطة تتعدد فيها الأحزاب؟ قال حفظه الله تعالى: وكان الواجب عليهم أن يشتغلوا بالعلم والتعليم. تفهم كم؟ 22. خمس. 22. نعم. وكان الواجب عليهم أن يشتغلوا بالعلم والتعليم ونشر السنن والتحذير من البدع، وأن ينصحوا حكام المسلمين ويعينوهم بما استطاعوا للوصول إلى الأمن والأمان ومصلحة الأمة العامة دون الوقوع في محظور شرعي. وأصل فكرة الأحزاب التي ابتلي بها المسلمون مخالفة للكتاب والسنة، فالناس لهم أمير يحكمهم، يجب عليهم أن يعينوا على المهمة التي كلف بها، فإن استقام ساعدوا، ولا أقول خرجوا عليه، فإن هذا مذهب الخوارج. إذن فلا حاجة لتعددية متناحرة يكيد كل منهم للآخر، ولا معارضة همها هدم ما عليه الآخرون بحق أو بباطل، فإن كل ذلك يجري العوام على حكامهم ويفسد العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وهذا خلاف دعوتنا. نحن نرى باسم هذه الحرية العصرية تطاولا وخروجا عن الجادة، وتدخلا لمن يحسن ومن يحسن فيما لا يعود على الأمة بخير، وهم الكثير هدم ما عليه غيرهم وإن كان صوابا، كأن هذا يعود على الأمة بالوهن والأحقاد التي تفضي بعد ذلك إلى الدمار والعياذ بالله. وماذا يقول هؤلاء لذلك باسم الدين والدعوة في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. الحديث هذا الذي أم فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، أم أنه مما أحدث من بعده؟ فإن قالوا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، طالبناهم بالدليل على قولهم، ولا دليل يعتمد عليه عندهم. قد ألف بعض إخواننا من علماء اليمن كتابا فيه الرد على هذه الشبهات، وبين عدم صحة سندها، وما صح منها فلا دلالة فيه، فأنصح بالرجوع إلى ذلك. وإن قالوا هذا مما أحدث من بعده، قلنا لهم: هل أنتم أخذتم بتحذير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إياكم ومحدثات الأمور؟ والحق أن المجال لا يتسع الآن لمناقشة الشبهات في هذا الباب، قد فرغ منه في غير هذا الموضع، لكن المقصود هنا أن ينصح بعضنا بعضا، وقد آن الأوان للاشتغال بما ينفع الأمة من طلب العلم وتعليم الناس والدفاع عن العقيدة ورد شبهات المخالفين. هذا كله خير من أن نزج في شبابنا في حزبية هي مقبرة للدعاء ومضيعة للجهود، ومشوهة للإسلام، فإننا نرى كثيرا من المسلمين أصبحوا يكرهون كثيرا من الدعاة بسبب هذا الأمر، ولو كان العلماء علماء أمة لا علماء حزب بعينه لعم نفعهم ودامت بركة دعوتهم، لكننا نشكو إلى الله حالنا ونسأل البصيرة والثبات. وللأسف أن البعض يصف نفسه بأنه حزب الله أو أنه الحزب الإسلامي وكأن الآخرين كفار، ونحن لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أو أجمع أهل العلم على كفره، والله أعلم. آن الأوان أن نبدأ من حيث انتهى الناس لا من حيث بدأوا، ونكرر نفس الخطأ. آن الأوان أن نرفع بالسنة ومنهج السلف رأسا، وأن نفخر بما كان عليه سلفنا، وأن ننصر معتقد ومنهج أهل الحديث، وأن نربي عليه صغارنا وكبارنا، وأن نعيد النظر في مناهجنا. وليس عيبا أن نعرف عيوبنا، إنما العيب أن نتجاهلها. آن الأوان أن نترك التلبيس والافتراء على من لم يكن معنا، وتشويه صورة المخالف وإن كان في فقه هارون أو علم أحمد بن حنبل وسفيان الثوري. آن الأوان أن نترك الكيل للناس بمكيال ونكيل لأنفسنا بمكيال آخر، والله المستعان. نعم، موقف أهل السنة من التعددية الحزبية الموجودة معروف ومشهور، وهو اعتزال هذه الأمور، لأنها في الحقيقة مضيعة للجهود ومقبرة للدعاة وتشويه لصورة الإسلام والمسلمين. والعقلاء ممن خاضوا هذا البحر المتلاطم بأمواجه يدركون ذلك ويعرفونه، ولكن للأسف هناك من يجهل أو يلبس، هناك من يجهل هذه الخطورة أو لا زال يلبس على الناس أن هذا هي نصر الإسلام والمسلمين، بالرغم أن المسلمين خاضوا هذا المجال سنوات، بل خاضوا عقودا من الزمان من نحو 70 سنة أو 50 سنة وهم يفعلون هذه الأمور، وما أتوا بفائدة، إنما أتوا بما لا يحمد، وما جنوا على الأمة أشهر من أن يذكر، أشهر من أن يذكر. ويكذبون ببلدة واحدة نصروا فيها الإسلام من هذا السبيل، ليقولوا لنا أنتم تكذبون علينا فقد نصرنا الإسلام في بلد كذا أو في بلد كذا، سنة كذا أو سنة كذا. نحن لا نرى هذا المجال إلا يعود، إلا وأهله يعودون بشر على أنفسهم وعلى أمتهم، وكل يوم هم يتركون الدعوة شيئا فشيئا، ثم يظهر بعد ذلك من يدافع عن هذا الأمر وكأنه ليس ضرورة كما يقولون، وكأنه ليس أخف الضررين كما يقولون، وليس يعني أمرا قد فرض على الأمة كما يقولون. لا، يصبح بعد ذلك وكأنه من منهج الكتاب والسنة، ولكن كانت سنة ميتة فأحيوها. هذا واقع كثير من الناس الذين يجهلون الحقائق أو يعرفونها، لكن لا زالوا في تلبيسهم وفي يعني تضييعهم لجهودهم وجهود المسلمين، لا زالوا سائرين في ذلك. أهل السنة موقفهم واضح، لهم أمراء أو أمير، وأهل السنة كما تعلمون من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن السنة لا تقر إلا للمسلمين إلا أميرا واحدا، لا تقر المسلمين إلا أميرا واحدا، إلا في الحالة الضرورية التي نحن نعيشها اليوم. هذه حالة لها حكم خاص ومستقل، وقد جرى مثلها في أيام السلف لما كانت دولة بني أمية دولة مستضعفة، وحدث بعد ذلك أن انقسم المسلمون إلى دولتين، ما أدري في زمن بني أمية أو زمن بني العباس، انقسم المسلمون دولتين، دولة في الشرق ودولة في الغرب، وكان كل دولة يحكمها أمير، وأفتى العلماء بأن كل أمير يكون حكمه نافذا في سلطانه ويسمع ويطاع له في سلطانه، ويعان على نصرة المظلوم وإيصال الحقوق لأهلها، ولم يقول هذا باطل أو ذاك باطل، أو لم يقول الأول والصحيح والثاني باطل، لا. وهكذا الحال في زماننا هذا، زماننا هذا أمراء كثيرون، وكل أمير له سلطان يحكمه وله مجال يمضي فيه أمره أو يعمل فيه أمره. فالعلماء في مثل هذا يرون السمع والطاعة لكل أمير في بلده، وأن ولايته في مثل هذه الحالة، وأن الاستماع إليه والأخذ عنه والنصر له في الحق، وكذلك أيضا الجهاد معه والأمر المعروف عن المنكر وراءه وإيصال حقوق لأهلها ودفع الظالم عن المظلوم إلى غير ذلك، أن مناصرته في ذلك حق موافق لشرع الله عز وجل. لماذا؟ لأن الظروف الآن، الحالة الضرورية الحاصلة استوجبت هذا الحكم. وليس معنى ذلك أننا نقول هذه هي الخلافة التي يدعو إليها الإسلام، فإن الإسلام يدعو إلى خليفة واحد، إلى خليفة واحد، إلى خليفة واحد وإلى أمير واحد، لا يدعو إلى تعدد الأمراء. لكن إذا تعدد الأمراء فالحكم في ذلك أن يطاع كل أمير في موضعه، ويكون أميرا خاصا أو أميرا بقيد، ليس أميرا مطلقا، لا سيما وكل أمير يرضى بحدوده ويرضى بالسلطان الذي هو فيه، لا يطمع في أن يتعدل الآخر أو أن يأخذ الآخر أو أن يطالب الآخر أن يتنازل له وأنه هو الأمير الصحيح. كل واحد معترف للآخر بإمارته، وكل حاكم معترف للآخر بملكه أو ببلده أو بسلطانه أو نحو ذلك. ففي هذا يجب السمع والطاعة في المعروف، وأن يفعل مع هذا الأمير المقيد أو الأمير المستثنى ما يفعل مع الأمير العام في إيصال حقوق لأهلها. والأمر معروف والنهي عن المنكر ما لم يأمر بمعصية الله عز وجل. فإذا أمر أمير بقتال جيران من المسلمين، جيران من المسلمين بدون وجه حق، فلا يطاع في ذلك، فلا يطاع في ذلك. صحيح أن هذا الحال حال غير ما أمرت به السنة ووجهت إليه السنة، لكن حنانيك بعض الشر أهون من بعض. هذا السمع والطاعة على هذا الحال أهون بكثير من الخروج والفتنة، من الخروج والفتنة. لأن واحد من الأمراء الموجودين اليوم لا يقول أنا الأمير الشرعي وغيري خرج علي، من هو الذي يقول أنا الشرعي وغيري قد خرج علي؟ كل مسلم الآخر بإمارته، كل مسلم الآخر بإمارته. فأهل السنة لله الحمد في هذا المقام يسمعون ويطيعون في المعروف، سواء تولى عليهم أمير واحد من طرف الدنيا إلى طرفها أو تولى عليهم أكثر من أمير، المهم إذا وصلت الحالة إلى مثلها ما نحن عليه هو الحكم. وهذا هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك أيضا كلام صديق حسن خان، وكذلك كلام الشوكاني وغيرهم من أهل العلم الذين يرون أن هذه المسألة الطارئة والنازلة على الأمة تستوجب هذا الفقه. وإلا فلو قلنا إن كل إمام من هؤلاء ليس له سمع ولا طاعة، حدث الهرج وحدثت الفتن وضاعت الحقوق من المحرمات، وبعد ذلك والعياذ بالله ما يعيش أحد آمنا في بلده. هذا من حيث الإمارة العامة أو الإمارة الخاصة. وأما إذا كان لنا أمير فنحن نسمع ونطيع له، فما هي الحاجة إلى أن نكون في حزب معارضة أو نكون في أحزاب سياسية متعددة؟ قد يقول قائل الأمير أمر بذلك، نقول لا يسمع له ويطاع في هذا، فإن هذه ليست طاعة لله عز وجل من أجل أن يطاع في هذا. نحن نطيع في المعروف، نحن نطيع في المعروف لا نطيع في المعصية. ودعوة الناس لأن يكونوا أحزابا فيها فتنة، هذه فيها فتنة عظيمة على الأمة، فيها حرب ودمار، وهذا الذي رأيناه، سبيحة الدماء وهوتكة الأعراض واستحلة الأموال والأنفس وغير ذلك. بسبب ماذا؟ بسبب كل حزب من لديهم فرحون، وكل إنسان يريد أن ينصر حزبه الذي ينتمي إليه. أهل السنة الحمد لله في عافية من هذا. العقلاء، العقلاء من الذين يعيشون في وسط هذه التعددية يعلمون أنها فتنة، ويعلمون أنها مفروضة على المسلمين، ويعلمون أن أعداء الإسلام يحاولون أن ينجمون بذلك، ولكن لا تجد من يستدل بالآية والحديث ويضع الآية في غير موضعها والحديث في غير موضعه على تبرير هذا الحال وتبرير هذا الواقع. الناس يعترفون أنه أمر مفروض وأنها بلوى نزلت على المسلمين ويطلبون من الله العون على الخروج منها، ومن أصحابنا من يحاول أن يستدل على صحة ذلك بالآية والحديث، نسأل الله العافية يا أخوان. فالحمد لله للسنة هذا موقفهم. ثم إذا كان هذا الحال فإذا رأوا منكرا نصحوا ولا يخرجون على ولاة أمورهم. وإن كان في زماننا هذا من يقول إن الخروج على الأمراء مسألة خلافية، لماذا يقول قد خرج بعض الصحابة وخرج بعض التابعين وخرج بعض كذا وبعض كذا فهي مسألة خلافية؟ فأقول نعم، كانت هذه المسألة فيها خلاف في أول الأمر. كان هناك من يقول من باب الأمر معروف أنه عن المنكر يؤمر الخليفة أو الحاكم الجائر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإن أبى خرجنا عليه. وكان الذي يقول هذا يظن أن عنده قدرة ويستطيع أن يخرج ويغير المنكر ويحل محله المعروف الذي أمر الله عز وجل به. هكذا كان يظن من خرج من الصحابة ومن التابعين، لكن للأسف أن شيئا من ذلك لم يحدث، إنما حدث ما هو ضد ذلك. حدث فتن عظيمة وحدث صرم عظيم في البلاد، مما جعل أهل العلم بعد ذلك يتفقون وتتفق كلمتهم على عدم الخروج على ولاة الأمور الظلمة، على عدم الخروج على ولاة الأمور الظلمة. بل لم يقفوا عند هذا الحد، بل جعلوا هذا الأمر شعارا لأهل السنة: الصلاة الفاجر، الجهاد وراء البر والفاجر، عدم الخروج على البر على الفاجر، السمع والطاعة في المعروف والنصح في المعصية إلى غير ذلك. جعلوا هذا شعارا لأهل السنة فأدخلوه في كتب المعتقد وكتب السنة، فذكروا من عقيدة أهل السنة كذا، ومن شعار أهل الحديث كذا، ومن طريقة أهل الحديث كذا. فمن هذا الأمر أدخلوه في هذه الكتب المتخصصة في بيان العقيدة وبيان السنة التي كتبها العلماء لبيان منزلة هذا الأمر في باب المعتقد. فمن ذا الذي بعد ذلك يأتي ويستدل لنا بالإجماع، يستدل لنا بالاختلاف في هذه المسألة؟ ولو سلمنا أن فيها خلافا فما هو الراجح؟ وإن سلمنا أن فيها خلافا فما هو الراجح بالخلاف؟ هل فقط نقول مسألة مختلف فيها من أجل أن نهيئ نفوس الناس لقبولها على أنها مسألة اجتهادية وعدم النكير على المخالف ونسكت؟ لا، إذا قيل أنها مسألة اختلافية قيل الجواب على هذا كانت مسألة خلافية من قبل، ثم انتهى الخلاف وصح الإجماع والاتفاق على عدم الخروج. وإن سلمنا بأن الاختلاف كان موجودا، فالسؤال ما هو الراجح بالاختلاف؟ هل الراجح بالاختلاف الخروج أو عدم الخروج؟ فإن كان الراجح عدم الخروج فلماذا تستدل بالاختلاف؟ فإن كان الراجح عدم الخروج فلماذا تذكر لنا الاختلاف الآن؟ وهكذا أيها الإخوان يجب أن نعرف أقوال أهل السنة وأدلتهم، ونعرف أجوبة أهل السنة على مخالفيهم. هذه مسألة مهمة وقد نبهت عليها مرارا. نحن لا يهمنا أن نوافق أهل السنة في الحكم فقط، بل يهمنا مع ذلك أيضا أن نوافق أهل السنة في الدليل الذي استدلوا به وفي الاستدلال من الدليل نفسه. لا تأتي بآية أو حديث كما أتى العالم به لكنه يستدل منه بوجه على قول أن تستدل بوجه آخر. فنحن سلفيون في الحكم وفي الوسيلة، في الغاية وفي الوسيلة. لأن الرجل إذا حكم حكما ووافق أهل السنة لكن أخذه من مأخذ غير مأخذ أهل السنة، غير مأخذ أهل السنة، فإن استدلال هذا يرد علي أهل البدع. على سبيل المثال عندنا المرجع أنكروا على الخوارج قولهم تكفير المسلم بالكبيرة، أنكروا عليهم هذا، قال هذا قول منكر، المسلم لا يكفر بالكبيرة. ووافقهم أهل السنة على أن المسلم لا يكفر بالكبيرة، لكن ما هو دليل أهل السنة وما هو دليل المرجع؟ دليل أهل السنة الأحاديث والآيات الواردة في عدم تخليد المسلم العاصي في النار، استدلوا بهذا. أما المرجع قالوا لا، الإيمان كلية واحدة، إما أن يذهب كله وإما أن يبقى كله، فإن ذهب بعضه ذهب كله. فإذا قلنا إن فاعل الكبيرة يفعل إن فاعل الكبيرة كافر او عاصم ذهب كل الايمان, وبهذا نوافق الخوارج. فاذا كنا سنوافقهم فنترك قولهم ونقول لا يضر مع الايمان معصيه, لا يضر مع الايمان معصيه كما لا ينفع مع الكفر طاعه. وهكذا كذلك ايضا اهل السنه وافقوا الخوارج في ان الايمان قول وعمل واعتقاد. الخوارج المعتزله وافقوا على السنه على ان الايمان قول وعمل واعتقاد, لكن اهل السنه عندهم تفسير ذي بالاحكام بخلاف تفسير الخوارج. وهكذا فيجب ان نعلم ان المساله ليست مساله ان نتوافق معهم في الحكم, بل ايضا نكون سلكنا المسلك الذي سلكوه. ولذلك فاهل البدع عندما يرد بعضهم على بعض يجد المبتدع على المبتدع سبيلا لرد حجته عليه. اما اهل السنه لا يجد المبتدع عليهم سبيلا يرد دليلهم عليه. لماذا؟ لان اهل السنه عندما استدلوا بهذا الدليل اخذوه من الموضع الصحيح, فلا يمكن ان يرده المبتدع. اما اهل البدع النواصب والروافض اذا اختلف او اختلفوا مع بعضهم هذا استدل بدليل وذاك رد الدليل عليه, وهو كذلك. لان الرافض ان كان يعيب الناصبي فصحيح الناصبي النصب بدعة تعاد, لكن ليس بالدليل الذي يستدل به الرافضي. كذلك الرد بدعة تعاد ولكن ليس بالدليل الذي يستدل به الناصبي. وهكذا فنحن نريد ان ناخذ احكام اهل السنه اهل السنه وناخذ ادلتهم ومسالكهم في الاستدلال. مسالك اهل السنه في الاستدلال امر عظيم وهو داخل في منهج السلف. لا تظن ان منهج السلف فقط الحكم, بل منهج السلف ايضا المسلك الذي سلكوه في الاستدلال حتى وصلوا الى هذا الحكم. فالذين يقولون ليققوا من امر الخروج على الحكام المساله خلافيه